السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا في أن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن صحة حديث: كثرة الضحك تميت القلب، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. تفضل. الحمد لله. انا شغال، انا محاسب، شغال الحمد لله في مكان كويس، ما بياخدش ربا والحاجات دي ما بتعملش بيها، لكن ربنا رزقني بوظيفه، مش وظيفه يعني، عرض على وظيفه وفرصه يعني في مكان تاني، مرتب احسن شويه وفرصه بالنسبه لي في المجال بتاعي ان انا اتعلم فيه حاجات كتيره، يعني شركه تطوير من اكبر شركات في مصر في مجال المقاولات. بس هي مشكلة ان هي غير لسه الرقابه الموجوده بيتعاملوا مخالفات وحاجات من دي. فانا في مكان فيه ساعه يعني ما فيهوش فوائد، ما فيهوش ربا، ولكن الفرصه الثانيه فرصه في مجالي هتفرق في يعني مستقبلي. هل انت ستكتب الربا؟ لا انا مش هكتبه، انا براجع، انا هشتغل في التحليل المالي اللي هو هعمل ايه. كل حاجه بتبقى خطانه، بس انا براجع الخطه زي البادجت او بيسموها الخطه الموازنه مع الحاجات الفعليه، بطلع الانحرافات والحاجات دي. لا يعني هل انت تعاون على الربا او كتابته او نحو ذلك في الشركه الجديده؟ لا انا مش انا اللي بكتبه، انا براجع، بس براجع المصاريف. مثلا الربا ده مثلا بيكونوا عاملين حسبه خطه من ممكن هياخد مثلا مصاريف معينه، فانا براجع المصاريف دي، هي يعني صرفوا فعلا ولا صرفوا اكتر ولا صرفوا اقل. هو مش ده شغلي، مش كله في الربا، لكن داخل انا شغلي هيبقى في الانحرافات، في المصاريف وفي الايرادات وفي التكاليف، من ضمن التكاليف في الحته بتاعت الربا دي. سالت صاحبي اللي كان بيدي الشغل، قال لي نسبه الشغل في الحاجات دي ممكن تكون 10% من اجمالي الشغل، اغلب الشغل ما بيكونش فيه مشاكل. على العموم انت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فإن كنت في عمل بعيد تماما عن الربا وإن كان أجره أقل فهو أبرك، أما إن كنت ستنتقل إلى مكان تقول إنه سيفيدك في دنياك ولكن رغما عنك في نسبة كسائر الأعمال المحاسبية في عموم المصالح العامة في الدولة، فهو عملك الثاني جائز مع الكراهة، بارك الله فيك. إذا كنت هتكتب ربا، إذا كنت ستكتب الربا. على كل حال أنا ما عندي أكثر ما قلت. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبا أحمد وطهور، إن شاء الله نسأل الله أن يعافيك من كل مكروه ومن كل سوء. طهور إن شاء الله، العافية إن شاء الله، أنت وأهل بيتك يا رب. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله. تفضل. أكلمك سؤال. تفضل. في الثلاث ليالي كنت بتصبر أن أقدم في قيام الليل، وبعض الأدعية طبعا مرزوقنا اللهم صحنا وصحي اللهم كذا وكذا وكذا وكذا يقول لي بدنا مثلا حاجات زي ما احنا ده بقول يا رب. فبعد ما خلصت الركعتين فهل مثلا مثلا جاي اشعار في التليفون اول ما فتحت مثلا شفنا الشيوخ مثلا بيقرا بيقول مثلا لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لا تدخلوا منهم ان انا كنت بقرا كنت بدعي ان انا بقول عايز احج او عايز ان انا اعتذر او زياره بيت الله الحرام او الكلام ده كله. فدي بعدها على طول اللي هو الاشعار في التليفون لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام لحتى. عموما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل يعجبه الفأل والفأل الكلمة الطيبة يسمعها المؤمن. إذا كان في أمر يفكر فيه فسمع كلمة طيبة توافق ما في تفكيره فهذا الفأل وهو شيء طيب كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيه. هل هناك دليل صحيح على توسط المرأة الصف أثناء إمامتها للنساء؟ ليس هناك دليل لكنه فعل بعض السلف من النساء. بارك الله فيك. مرحبا بك يا عائشة ابنتنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نويت بذلك الوضوء أيضا جاز. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل هل عدم تخليل اللحية يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء. عدم تخليل اللحية لا يبطل الوضوء ولم يثبت في الأمر بتخليل اللحية أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلبت الشيخ تفضل. تفضل. الله يرضى عليك يا شيخنا. معلش بعذر حضرتك سؤال. تفضل. اقتطع على حضرتك يعني. لما ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الماضي بصيغة عن المستقبل بصيغة الماضي. الله يتكلم الله يتكلم بما يشاء. الله يتكلم بما يشاء وليس لنا نقول لماذا تكلمت يا ربي بكذا او لم تتكلم بكذا. نعم نعم. اسمع اسمع. أنت قرأت قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟ نعم. ما معنى أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟ أتى أمر الله أن ربنا سبحانه وتعالى أمر محضر وأول يعني دليل على الاقتراب تعبير عن الاقتراب بالإتيان وهذا وارد في لغة العرب. نعم. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سريحهن بمعروف. بلغن أجلهن أي قاربن باللغة الأجل. فهذه التعبيرات اللغة تتحملها. بارك الله فيك. السلام عليكم. كل بعضهم ينشر مقطع لك تصف يا ابن القيم رحمه الله بأنه صوفي. لما قلت ابن القيم صوفي ولكني أنصح بعدم قراءة كتاب مدارج السالكين لأن به تصوفات من مصنفه ابن القيم كشارح الكتاب مدارج السالكين. لا أنصح به أنصح بكتاب الله وتفسيراته المعتمدة عند أهل العلم. أنصح بكتب السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروحها إلى غير ذلك من كتب العلم النافعة المعروفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله مولانا أشهد الله إني أحبك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله العظيم أنا بفرح لما بسمع صوتك. والله يوفقنا وياك لكل ما يرضيه عنا يا رب. عايز بس أسألك سؤال يا مولانا بعدين. اتفضل. دلوقتي هو السؤال وقت التليفون اسأله حضرتك. اتفضل اتفضل. كتاب الوابل الصيب كتاب طيب ولي تحقيق له موجود، يعني غايته أن فيه كأي كتاب مصنف في فضائل الأعمال وفي الأذكار تعتريه كثيرا بعض الأحاديث الضعيفة، لكن في الجملة كتاب الوابل الصيب كتاب طيب. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. توصيف سيد ابن حاطب الماضي بتاع اللي بيت مكة ان المعبر عن جاب توصيف سيد هل هو عفوا توصيف ايه؟ توصيف سيد حاطب ابن حاطب رضي الله عنه رضي الله عنه هل هو توصيف سيد الإنسان نفسه كفر ام معصوم؟ كبيرا من الكبائر. كبيرا من الكبائر ليس كفرا. ليس كفرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. لو سمحت ايه صحة صلاة يعني مثلا صلاة من يتعمد ترك النافلة بعد يعني صلاة يعني يصلي بالفاتحة فقط الركن فقط يتعمد ترك السورة القصيرة في صلاة صلاة مثلا؟ لا عفوا يتعمد ايه؟ يتعمد ترك السورة القصيرة بعد الفاتحة يعني ده بشكل شبه دائم يعني في الصلاة صحيحة لو يتعمد يترك السنة اللي هي القراءة بعد الفاتحة في النوافل ولا فيه؟ في النوافل والفرائض. يعني تصلين منفردة ولا تصلين إمامة قوم؟ لا منفرد. الصلاة صحيحة. طيب يا شيخ بعد يوم حضرتك مع كل ما دليل الحيارة كما قال الإمام أحمد بن حنبل. والله يا أختي أنا أدعو ربي بالوارد في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. أنا أدعو ربي بالوارد في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك. كلمة دليل بارك الله فيك مش من الصفات يعني لا تنسى على صدر الصفة الناس. لا كفعل يدل يدل اللهم دلني على الخير كفعل تجاوز فيه في الأمر فيه في ساعة، لكن حتى هذا أختار من الكتاب العزيز والسنة اصطلاحات طيبة تتوافق مع مرادي وطلبي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخنا انا بشتغل صيدلانية في وحدة. انا عندي سبحان الله طبيعة فيا كده ان انا بضحك على طول يعني بعرفش ان انا بشرب في وش حد. يعني في فين؟ مع رجالة ورجالة وستات يعني. يعني هل انت شايفة صنيعك هذا طيب مع رجال؟ يعني مع النساء ممكن يفوتها. لكن مع رجال تضحك مع رجال هذا يعني. بس مش عارفة بس العدد وخايفة ربنا يحاسبني. إذا كنت ستفتنين الناس ربنا يحاسبك فلتقيم نفسك، لكن إذا كنت في وسط النساء لا مانع تبسمك في وجه أخيك صدقة. بس شغلي هتقدر أتعامل مع ما عنديش أكثر مما قلت والله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كريم بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. لدي سؤالان. اتفضل. السؤال الأول إذا أتى الإمام في الفاتحة ورده المأمومون هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. لا يسجد للسهو. بارك الله فيكم. ثالث سؤال عندي صفحة الفيسبوك أنشر تفسير القرآن وسيرة الرسول وفيه طلبات استغاثة كثيرة من النساء. هل يجوز إذا فاتهم عندي بنية الدعوة؟ في إيه؟ عفوا؟ هل يجوز إذا فاتهم عندي بنية الدعوة؟ إضافة من؟ عندي صفحة على الفيسبوك. أيوه. أنشر تفسير للقرآن وأدعية وأذكار. أيوه. فيه طلبات استغاثة كثيرة من النساء. أيوة. حيث وجدت الفتنة فابتعد عن أسبابها. إذا لم تكن هناك فتنة فالإباحة موجودة إذا كان هناك نفع. الله يكرمك. السلام عليكم. تفضل تفضل. الحمد لله. تبع الهيئة للشركة الشركة التبع اللي انا شغال فيها تبع بيها تمام. في شرط من الشروط بيقول في حالة سقوط تقديم طلب الكارت بيانات او مستندات غير صحيحة هيتم الغاء الطلب ومطالبة بسداد الرصيد المستحق عليه فورا مضافا اليه 15% فائدة سنوية على رصيد الكارت. فهل ده يعتبر كارت رضوي؟ لا أعد الصورة. دلوقتي القرض مفيش فيه فوائد. القرض في قرض الوجه الله بدون فوائد؟ هو أنا في شركة تابعة للهيئة بتقدم الموضوع ده يعني للموضوع. خلاص إذا كان في قرض بدون فوائد قرض حسن لا مانع منه. إيه الموضوع؟ في بس شرط من الشروط بيقول في حالة سقوط تقديم طالب القرض أي بيانات أو مستندات غير صحيحة هيتم توقيع فوائد 15% ومطالبته بسداد القرض كله زائد الفوائد دي. إذا كنت تأمن على نفسك أنك لن تزور وأن المعلومات التي أدليت بها صحيحة ادخل في الموضوع. أما إذا كنت ناوي تزور لا. طيب. رجل يأخذ مال أطفاله وفقير هل عليه حرج؟ يعني كيف مال أطفالي ممكن إذا كان يأمر بس لا بد في السؤال من تفصيل. أن أحيانا النسوة يأتينا بنقوط للطفل الصغير وهو صغير والأب يأخذه الاحتياج هذا يعفى عنه لكن إذا كانت أشياء أخر لا بد من التفصيل في السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. آمين يا رب. تفضل. كان في يا شيخنا بعد إذنك في شبهة بعض النصارى بيقولوها مش هقدر أقول الشبهة كاملة اللي فيها سيطرة مع الله عز وجل اللي هو الشبهة في قول الله تعالى الآن غفر الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اللي هو متعلقة كلمة وعلم أن فيكم ضعفا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. علمه مسبق وهذا علم ينبني عليه الثواب والعقاب والتكليف. أما علمه سبحانه مسبق يعلم كل شيء كل ما كان وكل ما سيكون سبحانه وتعالى. لكن هناك اصطلاحات في الكتاب العزيز تفهم على السياق الذي ورد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أنا ما رأيت الذي فعل ربي بعاد بعيني. ولكن يا رؤية علم رؤية قلب. فهذا علم ينبني عليه التكليف الشرعي أو الثواب والعقاب. وإلا فالله يعلم كل شيء قبل أن يكون بلا ريب. هل تشك أنت أو يشك هذا الزائر أن الله يعلم ما سيكون في غد؟ لا. خلاص هذا الأصل عندنا. إذا اشتبعت عليك مسألة كهذه ردها إلى المحكمات فالمحكمات دلت على أن الله علم ما كان وما سيكون وما هو كائن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين يا سامح. تفضل. هل الترتيب في الوضوء سنه ام فرض؟ ها؟ الترتيب في الوضوء سنه ام فرض؟ لم يثبت ان النبي عكس في الوضوء. لم يثبت ان النبي غسل رجليه ثم غسل وجهه. لكن ان قدر اثناء الغسل الاغتسال انت لا ترتب فيه احيانا ممكن تستحم ممكن تستحم وتكون اغتسلت وتكون توضأت من ثم إذا نويت بذلك الوضوء. هل الاستحمام يجزئ عن الوضوء؟ يجزئ إذا نويت ذلك، وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ يعني الاستحمام ليس الغسل. ما الاستحمام هو الغسل؟ ولا أنت عندك أنت من قارة تانية ولا إيه؟ أنت من مصر؟ يعني. ها؟ الاستحمام للتبرد. ما هو اسمه غسل؟ غسل للتبرد أو استحمام للتبرد. إذا نويت به الوضوء فلا بأس، أما إذا كنت تستحم ولا تنوي الوضوء إذن لا يكون وضوءا. سويت. ما الحكم في من لا يستطيع الجلوس في التشهد كوارد في السنة؟ الصلاة صحيحة. تفسير إذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل رفعناه فوقهم وهددوا بأن يسقط الجبل عليهم، هذه من المعجزات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. عامل ايه يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يعطيك طول العمر يا رب. الله يبارك فيك. معلش يا مولانا، عندنا سؤال على السريع كده. اتفضل. عندنا اخ اتزوج وربنا كرمه بولد. ايوه. وكان له اخ ولد مع هذا الولد. ايوه. وامه لما ولدت هذا الولد لم ترضعه، جالها مرض، جالها شيء ما، ما رضعتهوش، فرضع مع ابن اخوه، رضع من زوجة اخيه مع ابن اخيه. تمام؟ لا هذا السؤال بقول لحضرتك. واحد تزوج وانجب ولدا واخوه اتولد مع ابنه. طيب. فأمه اللي هو أمه اللي هو الرجل الكبير اللي هو أخوه تولد من أمه، أمه العم، أم عم الولد. أيه. أي دياتي لم ترضى الولد أخو العم اللي هو الولد مولود معاه يبقى ابن أخوه. أرضعت اللي هو يبقى عمه مش الولد اللي عمه. يعني أرضعت ابنها ولا أرضعت ابن ابنها؟ أرضعت أخو زوجها. أخو زوجها. طيب وبعدين؟ وبعدين أخو الولد الصغير أبناء الرجل الكبير عايز يتزوج من الرجل الذي رضع مع أخيه، فهل يجوز؟ يعني أنا مش فاهم، ما الذي يجمعهم في الرضاع الآن؟ يعني في أم يا سيدنا، في امرأة أرضعت أخت الولد، الامرأة دي زوجة الرجل اللي هو أخوه الولد الصغير. والله يكلمني في الهاتف، أنا توهتني والله، ما أنا عارف أسمع ولا عارف ألم السؤال. كلمني في الهاتف الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ مصطفى العدوي. معك. تفضل. يا شيخي اقبلوا يديك، اقبلوا رجليك. لا لا لا تسرف على نفسك. أنا قدامك أفهم. لا تسرف على نفسك، كلم كلاما يرضي الله. تفضل، ما السؤال؟ أنا قدامك يا شيخ، أنا أردت أن أقول ما عندي منذ زمان إضافة إلى ما قدم للصوفيين والأشعريين الآخر، فنحن يعني وبعد ذلك أسأل سؤال وأقول للطابعين. يعني ما مش فاهم بس. أريد أن أقول إضافة إلى ما قلتم يعني عن أين بحث على للصوفيين والأشعريين الذين في عندهم شكوك وسامحتم وأذنتم لي. تفضل، ما الذي عندك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني متوفيك ورافعك إلي، الله تعالى يقول للإنسان السلام إني متوفيك ورافعك إلي. فهنا السؤال إلي، تفسير إلي إلى أين؟ إلى اليمين، إلى اليسار، إلى الفوق. فإذا سألنا أنك كان الإنسان السلام فسنعرف إلي إلى أين؟ إلى اليسار إلى اليمين إلى الفوق. فنجد في الحديث القدسي أن محمد عليه الصلاة والسلام يعتقد الإنسان صلاة السماء ثانية إذا الله تعالى في السماء. وإذا أخطأت لا هو عفوا نحن لسنا في حاجة إلى دليل واحد قد تفهمه على وجه الصواب أو وجه غير الصواب. المسألة فيها أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء، وفيها إجماعات هائلة لأهل العلم، نقولات هائلة للإجماعات عن أهل العلم أن الله في السماء وأن الرحمن على العرش استوى، إجماعات خلافا لمن لا يعتد بقوله من أهل الزيغ والضلال في هذا الباب. فعندنا فرعون فهم هذا من موسى عليه السلام، يا آمان ابن صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إليه موسى. فهم فرعون نفسه من موسى هذا الكلام، يا آمان أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إليه موسى وإني لأظنه كاذبا. أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء. يا شيخ أريد أن أسألك عن سؤالنا، دائما نرى في الآيات وفي الأحاديث يقال رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض يؤتى بالجنب السماوات ويؤتى بمفرد الأرض، فهل هناك أرض واحد زي السماوات أراضي لما جنب المفرد دائما؟ لا، في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال بدل عفوا في قول الله تعالى أولا الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل الذي خسف به للأرض 7 السفلى. وفي حديث الروح اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض 7 السفلى. نعم، لكن عبر عنها أنها مجموعة واحدة لكونين لا نعرف إلا الذي أنا أنتبه، يعني أنا أنتبه دائما السماوات والأرض يأتي بالمفرد في آيات ممكن يجمل القول في موطن ويفصل في موطن آخر. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ويا إن شاء الله ربنا يساعد أبناء ولك بمثل الله يبارك فيك الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة أخ زعلانة قال علي الطلاق من ذاهب أجبها، فهو ناسي أن قال هذا، فما الحكم؟ لا شيء عليه إذا كان ناسيا، إذا لم يذكر هذا الكلام عن الناس لا يلزم بالتوابع إلا إذا ذكر فتذكر، إلا إذا ذكر فتذكر، وإن أراد احتياطا كفر كفارة يمين وخلص من الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم يا صديق الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت عندي نقطتين عايز أسأل فيهم. تفضلي. أول حاجة أنا أشتغل في شركة مرعين وعايز استفسر على حاجتين كده فيهم. أول حاجة شرط عشان أشتغل في الشركة دي بسجل أدوية ب10 جنيه في سبيل إن أشتغل وأقدر بعد كده مرتب شهري يعني عالي. وفي أماكن ستانية اشتريت فيها الأدوية بطلبية من الكتالوج من صور الكتالوج بمشتريات هم اللي اختاروها ب100 جنيه بقت الأدوية اللي هي ب10 جنيه. هل ده في مشكلة؟ ده أول سؤال. عايدي السؤال ويا ليتك تقتصر على سؤال واحد. عايدي السؤال. الحمد لله نعرف الإخوة اليوم أسئلتهم ينبغي أن تركز شوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفنا هل الحديث المتواتر يمكن أن يكون منقطعا؟ لا ما أصلاً هو ليس له سند واحد. إذا كنت تعرف المتواتر فالمتواتر له يمكن مثلا 50 سندا. فكيف يكون منقطع إذا كان منقطع من طريق؟ فهو متصل من طرق. ممكن يكون في بعض طرقه انقطاع ويتجاوز عنها في تعديد المتواتر. ولكن يعني يستحيل أن يكون المتواتر مثلا في يعني عدد ضعيف يعني يشترط أن يكون. لا، ما معنى المتواتر أنه صح. إذا سلمت أنه متواتر فصح لطرقه المتكاثرة. أعلى درجات الصحة. مش أنا كنت يعني أنا كنت المفروض يعني سألت فضيلتكم على يعني أريد أن أدرس علم الحديث يعني ف يعني كنت أنا من القاهرة يعني. يعني أنت موظف ولا طالب ولا شغل ولا إيه نظامك مش فاهم؟ أنا لسه طالب متخرج يعني. متخرج من كلية إيه؟ تجارة. أنا لو زرنا زيارة سريعة كده إن شاء الله ولن تقدم خيرا بإذن الله. وياكم السلام. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ألو. أنا السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. بعدك احنا في واحدة جارتنا توفت ولم نعلم عن وفاتها اللي بعد احنا فيها. السؤال طيب. هل يجوز التأمين على السيارة الجديدة؟ إذا كان بإمكانك أن لا تؤمن لا تؤمن، إذا أجبرت فالمجبر لا إثم عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. ما حكم إذا قال أحد وقت الغضب شخصا ما إذا قال وقت الغضب يعني ما أدراني أن فلان لا يفعل كذا يعني هو لم يكن يقصد أن يتهمه بالفحشة وقال ما أدراني لعله، هل هذا يعتبر قصد؟ وهو في نفس المجلس قال لم أقصد والله أنا أتهمه وما قصدت وهي يعني فرق كذا، هل هذا يوجب حتى القصد؟ التعريض بالقذف لا يعد قذفا، التعريض بالقذف لا يعد قذفا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني هو أبيض يعرض بنفي الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف جاء ذلك؟ قال لعله نزع عرق يا رسول الله. قال ولعل ابنك هذا ايضا نزعه عرق والله اعلم. ما شاء الله. طيب سهل. يعني خلاص تمام يعني سهل. هذا سهل. كيفية صلاة الله للعبد رحمته به وثناؤه عليه والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وعلى تفضل. انا كنت بكلمك من شويه قلت لي كلمني على الخاص. طيب كلمنا على الخاص ولا ليس الخاص؟ معي أنا ما معي الرقة 0 1 5 3 3 3 8 3. طب ممكن ناخد دقيقة بس تسألنا السؤال؟ هيسأل. طيب يا سيدنا هو الأب والإب أنجبا مع بعضهما. الأم اللي هي أم الإب مرضت بشيء ما، فالإب أرضع أخوه من زوجته مع ابنه. يعني الولد رضع مع عمه. الولد رضع مع عمه. اختصار. رضع مع الولد. أيوة. أخوه. أيوة من زوجة الابن أو من زوجة الأب؟ من زوجة الابن. ماشي. يعني العم رضع من مع ابن أخيه. أيوة. من أم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو عبد الله؟ الحمد لله. تفضل. جزاك الله خيرا. وإياكم. تفضل. أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن وقاص أبني فداك أبي أمي. نعم ثبت. ثبتت تفدية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال أرني فداك أبي وأمي، جمع لي النبي أبويه. نعم. وهل ولد في الأثر إذا مات أم بني آدم يقول ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. لا يصح. نكرمك من أجلك. لا يصح وين. نعم. لا يصح. لا يصح. نعم. في صحيح مسلم في غزوة غزوة كان أبو بكر قائدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة هب لي هذه الجارية. أبني لله برك لله بر أبيك أبني هذه الجارية. أنت مش فاهم يعني إيه السؤال يعني مش فاهم. أي ثبت هذا؟ أحتاج أراجعه. بارك الله فيك. لأن لازم تعرف السبب لماذا قال له ذلك. سوايكم. عبد الجليل الشميري من اليمن يا عبد الجليل أو من. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ من فضلك كنت عايز أعرف بس حكم سبت الدين للزوج يعني لو الزوج سبت الدين فهل عبد الزواج مع زوجته فعلا هذا كافر ما. هذا كافر إذا لم يتب تنفصل عنه إذا تاب تاب الله عليه. يعني هو سب الدين كفر إذا تاب تاب الله عليه وإذا أصر على عدم التوبة تنفصل عنه. بس معلش بالنسبة بس الموضوع عقد الزواج هل فعلا يعني هو أصر على سب الدين؟ لا لا لا لا لا يصر أبدا يعني تاب يعني ولا إيه بس؟ خلاص ما في مشكلة. السلام عليكم. طب معلش سؤال تاني بالنسبة للزوج حلف على الزوجة قال لها كان هو في مكالمة يعني وقال لها والله لما يجي نحتاج على ذمتي يومه ممكن يرجع في يمينه ويكفر كفارة يمين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم يمينا فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني معلش بالنسبة للمؤمن دوت ما بيبقاش على أساس نيته لو هو فعلا نيته طلاق بيقع طلاق ولا هو يا أختي هو حتى لو كانت نيته أن يفعل لكن تراجع عن هذه النية يعني هو الذي يقول أقسم بالله العظيم أن أسافر غدا في نيتي أن يسافر وبعدين واحد قال له لا السفر غدا خطأ بسبب كذا وكذا فرأى أن كلامه صحيح له أن يكفر ويسافر ويمتنع السفر عفوا ما هو كفارة اليمين الطلاق هي كفارة يمين الحلف إطعام 10 مساكين اللي هي عادي هي واحدة مش محسوبة تطليق يا أختي الله يغفر لك مش قصدي والله قصدي بس النية يعني أطلع الكفارة تطلع بنية إيه بنية اليمين التي حلفها قال والله إذا رجعت لأطلقنك وراجع في يمين كفر كفارة يمين جزاك الله خير إذا قال الزوج للولي أطلب منك زوج ابنتك قال الولي قبلت قال الزوج قبلت قال الولي زوجتك إياه ولم يقل الزوج قبلت الزواج صحيح طبعا البنت تكون موافقة يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. في كان عندي سؤال بس آخر يعني كان مقتضى في كتب الجرح والتعديل والرجال ده موضوع كبير يعني كتب الجرح والتعديل إذا كنت تقصد رجال الكتب الستة ففي كتاب تهذيب التهذيب وفي كتاب تهذيب الكمال وتقريب التهذيب والكمال في تفصيل واسع فيها كل كتاب من كتب السنن أو المسانيد يرشد إلى كتب رجاله أين هي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم يا شيخ الحبيب. الحمد لله. معك محمد نصيف. بعض الناس يا شيخنا الله يبارك فيك بيقول ان ما يحقش لنا نقول على المسيحيين او اليهود المتوكلين الان كفار. لماذا؟ انا استدل عليهم. نعم ماشي. لماذا والله يقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه؟ نعم هو بيستدل عليهم بلقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فبيردوا بيقولوا الله كفر لكن احنا نقولش. فما رأيك في هذا الكلام؟ على الإجمال كيف ذلك؟ ألم نؤمر باتباع ربنا وباتباع كتاب ربنا وباتباع سنة نبينا؟ ألا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يعني إذا قال الله فرعون كافر مثلا نقول لا نقول نحن فرعون كافر؟ أنت واخد بالك يا شيخ محمد ولا مش معي؟ معك أحمد شيخ. راح أحمد ماشي. محمد نصيف والله يوفقه. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أيضا قال الله تعالى في شأن رسولنا محمد: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون الآيات. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعدك يا شيخ، أنا عندي محلات بس مش ببيع بالجسم. وفي شركة عايزة تتعامل معايا إنها تبعت لي العميل وتاخد من خلالي، والشركة تاخد 3% من الفاتورة اللي أنا بعملها. أيوة. والحساب ينزل لي في البنك على رقم حسابي، والعميل بيجي لي بكارت زي كارت الفيزا كده يختار اللي هو عايزه، وبعد كده يتخصم مني ان انا يتحطني في حسابي وياخدوا مني 3% عموله. يجوز الطريقه دي؟ هذه الطريقه التي استحدثت هذه الايام لما راى الناس ان القروض من البنوك حرام، او ان الشراء من خلال البنوك حرام، بدأ البنوك تعمل شيء آخر. تقول البنوك لأصحاب الشركات الكبرى: سنرسل لكم الزبائن من خلالنا. تسمك سعد مثلا، يا سعد ماذا تريد أن تشتري؟ قل أشتري ثلاجة. اذهب انظرها بكام يا سعد. ذهبت وقلت لهم الثلاجة مثلا ب10,000 جنيه، مكتوب عليها هناك 10,000 جنيه. فالبنك يقول له: خذها ب10,000 جنيه، لن نزيد عليك أي شيء. طيب البنك كيف يكسب؟ البنك يأتي لصاحب المحل ويقول: أنا أسلمك الفلوس الآن لثمن 1,000 ثلاجة أو ثمن أي الثلاجات التي ستؤخذ، ولكن بدل ما هي 10,000 جنيه، البنك يقول: أنا أخذها منك ب9,000 جنيه. فالبنك يأخذ ربحه أو فائدته من البائع، ليس من المشتري. والمشتري كمان ممكن يقسط له على ما هو البنك يقسط للمشتري عادي. ما هو البنك بيقول لك: اذهب شوف السلعة بكم. قلت السلعة ب10,000 جنيه نقدا. قال: خلاص أنا أعتبرك كنقدا، خذها ولكن قسطها بنفس 10,000 جنيه. يعني معاملة البنك معك أنت ليس فيها مشكلة. معاملة البنك مع مني. افهم الكلام بس، أنا أكلمك للآخر. معاملة البنك مع الزبون ليس فيها مشكلة، لكن معاملة البنك مع المالك، مالك السلعة، هي اللي فيها شوية مشاكل. لكن ممكن يقول قائل إن هذا بيع بين البنك وبين صاحب الشركة، وصاحب الشركة حر يبيع كيف يشاء، لكن هي فيها بس شيء من المعونة على الإثم والعدوان للبنك بس فقط. أنت فهمت كلامي؟ أيوة. يعني أنت معاملتك مع البنك هي معاملة صحيحة. أنت تقول للبنك: أنا سأبيع لك جملة بسلعة 970 مثلا، 900 جنيه، وهو يبيعها للمستهلك ب1000. يعني هو ما ظلمش المستهلك في الظاهر، لأن المستهلك لما يجي لك أنت تقول له السلعة هي موجودة ب10,000. أيوة. أنا أبيعها للبنك بأقل ب3%. وأنت بيع البنك بأقل ب3%، يعني هي كتحريم قطعي يعني لا نستطيع أن نجزم بحرمتها تحريما قطعيا كما يفعله البنك من الصور الأخرى. يعني لعل استطعت أن أصورها لك، أنا صورتها لك تصورا حسنا مفهوما أو ليس بمفهوم؟ مفهوم. خلاص الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنت الشيخ اتفضل. بعدين فضلتك كنا دخل وقت الصلاة والنبي بناء فتاما فصليها، وبعد كده بعد ما خلصت الصلاة بعدين حوالي ساعة علينا نعيد الصلاة؟ لا لا لا تلزم بإعادتها. طيب سؤال تاني، أخي ربنا رزقه ما يجوز، هل لي أن أفعل حقيقة بدلا من أخي؟ يجوز. يجوز. طب سؤال ثالث، أنا آخر سؤال، هل يجوز إدخال البنت مدرسة الراهبات؟ يكره ذلك كراهية شديدة، بل قد يصل الأمر إلى التحريم إذا كان سيعلمونها الكفر. طبعا. يعني إذا كانوا اصبر، إذا كانوا سيعلمونها الكفر وعقائد التثليث يحرم، لكن إذا كان مجرد قراءة وكتابة وإنجليزي ومنجليزي جاز مع الكراهة، لأن الراهبات لا يؤمنوا على أبنائنا ولا على بناتنا. فأنصحك بالابتعاد والبحث عن سيدة فاضلة ومعلمات فضليات يعلمنا البنات كتاب الله وسنة رسول الله، ويتعلمنا منهن السمت الحسن، تعلمنا من نساء المسلمات السمت الحسن والهدي الجميل. أما أن ترسلها إلى راهبات يعلمنها الضلال والكفر، لا أنصحك بذلك أبدا أبدا. المدارس الدولية لا تعلم اللغة العربية، هل حضرتك لا تنصح بها؟ ولا يهتمون باللغة العربية ولا يهتمون بالدين، فهل حضرتك تنصح بها؟ ولكن مستوى التعليم فيها جيد. هو جاز مع الكراهة، جاز مع الكراهة، لكن نحن نؤثر ديننا على دنيانا. إذا اجتمع الدين مع الدنيا فمرحبا وأهلا وسهلا، لكن إذا كان الدين سيتخلف على حساب الدنيا أنا مع الدين. السلام عليكم. ما الهبة وما شروطها؟ الهبة بمعنى الهدية، الهبة، لكن لا ينتظر لها مقابل، لا ينتظر لها مقابل. أيوة نعم ممكن يا أخت عائشة، لكن أحسنت، جزاك الله خير. أحمد أبو أحمد السعيد أحسن الله إليكم، كلنا نتعاون على هذا، ننشئ مدارس إسلامية تعلم الناس كتاب الله وتعلم الناس سنة رسول الله. ما الداعي لأن نرسل أبنائنا وبناتنا إلى مدارس الكفر؟ ما الداعي لذلك عياذا بالله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الموسيقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت عايز أعرف إيه حكم السحر والأعمال؟ كبيرة من الكبائر. مرتكبون لكبيرة من الكبائر، وقد يصلوا ببعض سحرهم إلى الكفر، فإن أتى في السحر بما به يحكم عليه بالكفر كفر، وإلا فهو كبيرة من الكبائر. أما الأدلة على تكفير من يفعل السحر أحيانا، فمنها يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما دليل أنه من الممكن أن يكون كبيرا، فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. ففرق بين الشرك والسحر في هذا الحديث، فالسحر فيه تفصيل بلا شك. أسأل: هل المصاريف الإدارية البنكية تأخذ حكم الربا؟ إذا كانت مصاريف إدارية ومنصوص على أنها مصاريف إدارية لا تأخذ حكم ربا. هل الخضر عليه السلام حي أو مات؟ أعتقد أن الخضر عليه السلام مات، ذلك لقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه الأصابع فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد صلاة العشاء ما من نفس منفوسة تأتي عليها 100 عام أو يأتي عليها 100 عام على ظهر الأرض، يريد أن كل من على ظهر الأرض في ذلك الزمان سيموتون خلال 100 سنة، أما الذين يولدون بعد ذلك فلا والله أعلم. هذه بعض أدلة أهل الحديث على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ الحمد لله. كنت أريد أن أسأل بس سؤال، يعني هل سمع الشعبي عن عائشة رضي الله عنها؟ هل سمع الشعبي من عائشة؟ نعم. أحتاج أراجع. الذي أحفظه أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، لكن أم سلمة ماتت قبل عائشة بكثير، فأراجع الشعبي عن عائشة، أحتاج أراجعه. طيب يا شيخنا، ما صحيح في حديث الخروج من البيت الدعاء؟ الخروج من البيت؟ نعم، دعاء الخروج من البيت. الحديث التي وردت في هذا الباب فيها مقال كحديث بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الشيطان لصاحبه ما تقول في عبد كوفي ووقي وحفظ أو كما قال، فلكن سنده في مقال، لكن إن قلتها فلا بأس. ومن العلماء من يستدل بالعموم، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، على العموم والله أعلم. يعني حديث بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله التكلم على الله، هل هو صحيح؟ فيه مقال، فيه انقطاع. ما حكم انشغال النساء بأعمال البيت عند الجمعة؟ لا حرج عليهن في ذلك، لأن الجمعة لا تجب على المرأة، لكن يستحب لهن أن يكررن النداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. صلاة الفرض بالأتوبيس حتى لا يفوت، إذا كان العصر وسيفوت وقته صله، الفجر وسيفوت وقته صله، أما إذا كان الصلاة يجمع بينها وبين التي بعدها كالظهر مع العصر فلك أن تجمع إذا نزلت، وإذا أيضا كان سيفوت صلي كيف صلي على ما تيسر لك. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم يا شيخ فرج حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. ما حكم القول عليه الصلاة بالثلاثة وأنا لسه ما جاوبتش؟ نعم، عليه الصلاة بالثلاثة وأنا لسه ما جاوبتش. لغو وعبث. يعني حلال. مش قلت حلال، أنا قلت لك حلال، بقول لك لغو وعبث. عابث، أنت شخص عابث تقول علي الطلاق وأنت ما تزوجت، وألج بهذا لسانك وأنت لم تتزوج، أنت رجل عابث لاغي من اللغة. السلام عليكم. السلام عليكم. دول العرض الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. نعم. الإيزار المنتهي بالتملك لا يجوز. فلو كان بإمكانك البعد بتاعت فكنت مجبرا شيء آخر. سمع هو هنا اللي هذا يعد يعني لا هذا يعد فيه غرر في غرر. لماذا؟ لأنك إذا كانت السلعة دي بألف وأنت تستأجرها بألف وخمسمائة زدت مقابل أنك في النهاية ستحققك هب أنك مت هب أن الشركة أفلست ضاعت عليك أموالك الزائدة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ الواحد بيشتاق اليك والله. الله يبارك فيك واجمعنا وياك في الفردوس يا رب. يا رب يا رب. وعايزك كده بالله عليك لمحمد علي الصقر ومحمد مبروك ومحمود ابراهيم. انتم من بلدة واحدة؟ لا احنا كلنا الحمد لله ربنا قدر لنا نتجمع في المجلس. الله يجمعنا وياكم في الفردوس يا رب. ربنا يبارك لك. السامعين والسامعات يا رب. تفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش الشيخ عندي سؤال بس هو دلوقتي هو أنا والدي ما بيصرفش علينا وهو والدي في مطلقين تمام من زمان. وهو بقاله مثلا تقريبا 15 سنة ما بيشتغلش علينا وجا من فترة ما بقالنا يعيش بره مصر يعني وجا من فترة قال لي لو عايز نصرف عليك افتح حساب في البنك عشان اعرف ابعت لك الفلوس من خلاله. نعم. قال لي افتح حساب في البنك عشان اعرف ابعت لك فلوس من خلاله. قال لي ابعت لك تقريبا مبلغ محدد كل شهر تصرفه علينا على نفسكم يعني بدون فائدة ربوية. وانا لما نزلت افتح حساب في البنك قالوا لي دي فائدة فمثلا خذ الفايدة واخرجها للفقراء لا تربطك بهم قرابة. تمام. معلش سؤال تاني دلوقتي انا من فترة كده كنت كلمت حضرتك وقلت عارف ان انا كنت نظرت ان انا كل مرة هجز اخصم يومين وعارف انت قلت لي ان انا اقدر وفانا عدت عليا ايام كتير وجدت كده مرة للأسف فانا دلوقتي مش قادر احدد عدد الايام المفروض اصوم عارف انت قلت لي بالتقريب يعني اوقف الموضوع ده 3 ايام صيام وخلاص كده وقلت لي اكد كلمني بعدين بفترة اكد عليا هو رأي من الأراء كفارة النذر كفارة يمين لكن قد يكون هناك اتجاه آخر في الفتية أنك تقضي ما فاتك على وجه التقريب أو أنك تطعم مكان كل يوم مسكينا مكان الأيام التي تفطرها. والله أنا أخذت بالرأي الأولاني. لا بأس لا بأس ماشي. الشيخ المنشاوي من أئمة القراء رحمة الله تعالى عليه الشيخ المنشاوي هو الذي يسأل عن هؤلاء ليس هؤلاء الذين يسألوا عن الشيخ المنشاوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم جزاك الله كل خير. هيا أما أنت في أبو لهيعة المصري وأحمد صالح ها؟ ابن لهيعة ابن لهيعة مش ابو لهيعة هل هي وضعت اطلاقا؟ ها؟ هل هي احاديثه وضعت على الاطلاق؟ يعني اسمه ابن لهيعة نعم اسمه عبد الله اسمه عبد الله ابن لهيعة هذا الرجل اختلف العلماء فيه فمن العلماء من يضعفه مطلقا ومنهم من يقول إنه اختلط لما احترقت كتبه اختلط يعني حزن فذهب خلط في كلامه فيأخذون منه روايات من روى عنه قبل الاختلاط كالعبادلة الأربعة عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن زيد المقري وعبد الله بن وهب المصري فيقولون إذا روى هؤلاء عنه قبلت أحاديثهم وإذا روى عنه غيرهم ردت أحاديثهم. وأحمد أكمل كلامي يا حبيبي. نعم. وبعض العلماء وصل هؤلاء الذين رووا عنه قبل الاختلاط إلى 10، واختاروا قول من قال إن ابن لهيعة ضعيف، إلا إذا نظرنا في المتن وجدنا المتن يوافق العمومات الشرعية وليس بمستنكر وروى عنه العبادلة أو أحد العبادلة، ممكن يقبل في مثل هذه الحال بضميمة النظر إلى المتن وسلامته، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا عزم نحن بشتوية زرنا بيتا وحرمناه إلى مصلى نصلي فيه الصلوات والجمعة، فهل هذا يخبر حكم المسجد لكافة الأحكام كثواب الصلاة وكتحريم؟ نعم يأخذ، نعم يأخذ. احتجرتم شيئا وجعلتموه مسجدا يأخذ حكم المسجد، كالفنادق الآن ملزمة، الفنادق الكبرى حول الحرم مثلا ملزمة بأن يكون منها طابق متخذ مسجدا، فتدخل المسجد يأخذ كل أحكام المسجد. يوم عدم أصلي إماما في هذا المصلى الصغير أصلي مأموما خلف مسجد جامع في عدد كثير من الصلوات العادية، صلي إماما في المسجد الصغير، صلاة الجمعة صلي عادي مع الناس لأن الجمعة يستحب فيها التجميع. الجمعة أنا خطيب المصلى. خلاص اخطب فيه، اخطب مدام فيه جمعة اخطب فيه وصلي فيه، بارك الله فيك، اخطب فيه وصلي فيه، مبارك الله. أنا أصلي إماما في ولو العدد كبير من أو صلي مأموما ولو العدد كبير. نعم أنت ستخطب الناس، الخطبة عليها أجر من الله، تبليغ الناس كلام الله وكلام الرسول عليه أجر. كلام العادية يعني اليوم أجر أن أصلي إماما في عرب قبيل. صلي إماما، صلي إماما، لا تهجر المسجد. نعم نعم. وعليكم السلام. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زهنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انزع من قلوبنا الغل والغرور والحسد والكبرياء يا رب العالمين. اللهم اسل سخائم قلوبنا جميعا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين، واجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المقربين، واسكننا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا شكر نعمك، ربنا أوزعنا شكر نعمك، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. أدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.